بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما وحقنا بالصالحين. قشتنا قول مؤلف، فقال بعضهم على أمان تفسير كرد، قال رحمه الله تعالى فرموي فلعلهم فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. ديال درسي في شوباسي وما أنكر كوا صحابة بحث ينكر وهار وها لو بارود وان كأو حفتا هزارة أبي كيبا كأسنا بهشتا وببي حساب وببي عذاب وباس يوم أنكر كأصوليين أو كان بدليل لسر أو يدروس تا اجتهاد بكان الصحابة كان بابي عمال يخوان صلى الله عليه وسلم لجيان يجابوه بوية هندي كان نفرمو لو قصاني كواكديان لو باروا كدوان أو حفتا هزارة كيبا هندي كان فرميان فلعلهم لعلبوا ترجيا يقين ناقيني اجتهاد يجظنية ويفرميان فلعلهم الذين صحبوا رسول الله كان اجتهاد كان أوابو كان رنج بيت أو نبي كواها وليتي في عمري خوان كل عليه الصلاة والسلام جالسير كليرا هاولاني في عمري خاصة بهوي فقه دقيق يعني وتعيني أشخاص ناكن تعيني أوصافك وصف أو وصفان تي أياك واها ولي في عمري خوان. فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا عندك يوم تيان لو أني أو أنا بن كوال إسلام على دايقون وتمنع على كان من بوتشن كان بيشي وشريكان بخابر يارنا دا إما بيجوا يكوام صومالين مشتيق وينو شريك من بخوي بروتجار بريار دا وذكروا أشياء غير أو دوستش كشيو كوتيان وين بي أو أنا بن كهاول تبي عمري خوان كل ويا خد أنا كوال إسلام على دايقون شن شيء كيتريجان باسكر شن أعمالك كيتريجان باسكر. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فشان في عمري خاصة صندت شو بولان وهاري بيدان فرمي. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أما الصفة يعني وكساني كوا لو حفتها زارنو أتنبه اشتوى أما أوصاف يعني في عمر إخوات عيني شخص ناكع وي هو الوي يكيبي لوانا. طبعا فرمي أوانا كوا لا يسترقون شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي لروايتك هتوى فرمي لا يقول شي ما دي لا يقول فرمي هذه الزيادة وهمه أم زيادة شنك لرواياتك على جهتي لا يستقون لا يقون شاتوا أفرمي وهمة شنك أفرمي في عمري خاصة أصم سئل عن الرقى فسياري الرقي ليكراوة فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هل كسيل إيواتواني سودك ببراك إبي إيجيني بابي إيجيني كاتتو الرقي أخواني بس كابراء طلبي لينا كذوي خيرتك وهروها فرميتي وقال لا بأس بالرقى إذا لم يكن شيركا اگر قرآن خواندن و بسر کسی که رقی خواندن بسر یا اگر شرکی تیانه به دروسته بلکو وقد رقا جبریل النبی جبریل النبی علیه الصلاة والسلام جبریلش فی عنبری خواهی صلی اللہ علیه وسلم قرآن خواندن و بسر یا و رقی شرعی خواندن و بسر یا و رقا النبی و اصحابه فی عنبری خواهش علیه الصلاة والسلام رقی شرعی بسر هاولانی خواندن و فرق جلبین الراقی و مسترقی مسترقی سائله او دواء كرقيب خوين مثلا بلام راقي ويك خوي خوين دواء لينا كاو محسينه شاكه كاره بلام ابن حجر رحمه الله فرمي وقع في روايه سعيد بن منصور عند مسلم ولا يرقون بدلا ولا يكتوى. وقد انكر الشيخ تقي الدين هذه الروايه. ابن حجر فرمي ابن تيميه انكار امر روايتيك وفرميتي وهمه سعيد كري منصور ايش او لفظي روايه كرو امامي مسلم ايش روايتي او يكردو لك ولا سعيد كري منصور وفرمي وزعم انها غلط. فرمي ابن تيميه زعمي اوي بردوا غماني وا بردوا كما غلطه للراويه واعتلال حديث كيف فرميت معتل بويك والراقي يحسن الى الذي يقيه احسانك على قلك يا اويك والرقي الشرعيه خيني بس ليه بلا مؤمل مسترقي فانه يسال غيره بلا مكسي مسترقي او دواك چونك خن نازان بس ما كرو يمنا الصفه بس كان باب استفعال طلبيت يا استرقى طلب الرقيه دابا ويك كوا الرقيب خني بس يعني او سينبو طلب فيتي سيني طلب. ابن حجر فرمي واجيب بان الزياده من الثقه مقبوله. فرمي جواب ابن تيميه رحمه الله بودرا تو كزياده لكسي ثقة والروايات مثل مقبولة لأي محدثين وقسك جراسته. وفرمي سعيدي كري منصوريش حافظة اعتمده البخاري ومسلم. إمام بخاري إمام مسلم رواية عن ليوكري وككلا حفاظ أئمي مسلمانة. وأفرمي بأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. أقرتو بكري أجمع بكيلة بين الرواية كان ما ببشي بلي أم زيادة شنك زنايان محدثين أفرمون أو زيادة كوا زيادة الثقة مقبولة أو قاعدة للي علماء مصطلح كسي ثقة كزيادة الرواية بك كساني كيتلا محدثة الرواية يعني كذا كلام مصطلح إشاري في يدين مقبولة للي محدثين سعيد كل منصور ثقة بل إمامة إمام بخاري مسلم رواية ليه أكن وهروها أشكرية جمع بكي بويا فرمي الشيخ الإسلام ابن تيمية نيبيا كاوا بلكو أفرمي أو معنى كواي كدول ابن تيمية والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المشتق. فرمي أو معنى كواي كدول ابن تيمية رحمه الله بلي أم رواياتيان معلى وأم رواياتيان والراجيري وهم للرابية أفرمي بهوي معنى أو لفظي إنكاري أو لفظي كدو أفرمي أو معنى لما دي مشتق جاهي ابن حجر أفرمي بو شنك أفرمي أقرلي ما دي استرقاء بو طلبة لبر أونا شيء تداخلي حفتة هزارك نابت لبر وي داواي كرد ورقي شرقي بخين لبسريا توكلي طاوي لسر خوان أبوا أفرمي أويجي كوا رقي خين لبسريا كسكيت رقي خين لبسريا أتواني بلي نامي رقي بخين لبسريا شون داوا لخلقناك كخلقش خين لبسريا إنكاري كابلي نامي أفرمي معنى كيتيا كخين لبسريا بار رازي نبي بلي توكلي من لسر خوان واضح؟ تعت على كل خلاف النواني علمايا بلا أصل توكل أويا يعني هيك أنك إنسان بوي إمامي بخاري كيسا إشارة دين بوي كإمامي بخاري رحمه الله تعالى لصحيح كيا بابك دار رشتوب أنامي أم حديثة كيسا باسكين إن شاء الله. فرمي لا يسترقون لا يسترقون واتل لا يطلبون غيرهم أن يرقيهم داوال غيري خو أنكن كوار رقي شرعي بخينة بسريانا. لماذا بوشي لقوة اعتمادهم على الله لبري اعتمادي عن لسر خواه لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله نفسي أنزور لو بعزة تريك الزليلي كان مغيري خواهي في الورد قال ولما في ذلك من التعلق بغير الله شنك كداوائك لغيري خواه التعلق في ونديك فياكا لقل أوا وهروها استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء ملكتي او بلايا ابنك خايفر او قضايا ابنك خايفر قاب الريالية وضل خوشن بو بلايا كخايفر والقات داويتي بسريانا. وهروها شنك طلب الرقية لخلق سؤال المخلوق وسؤال المخلوق فيه مذلة فيه ذلة فهم يستغنون عن الناس ويعتمدون على الله اعتمادي عن نسر خواه خوان زليل لكن بوهش كسي واضح ممم بالي فرموي ولا يسترقون ولا يكتوون دوهم صفتيان كاتا لا يسترقون واتا لا يطلبون من غيرهم الرقية داوال غير خوانا كن كوار رقي شعيب خين لبسريانا ياخد رازينا بن كوار رقي شعيب خين لبسريانا اوي رازينا بن رقي شعيب خين لبسريانا او تحقيق توحيد مستحب اوي كلا في شباب اسمعك أويك داوانا كاتو بخلين لبسرية وتحقيق توحيدي واجبي كذوا واضح؟ بوي قبلك من حجر قبلك بقوة بقاس ولا يكتوون ويكي كتل صفتي أو كسانتشية اكتواناكا لكاتك آزارك يانها بياخد شنك يان برين دار بكري أخويا داغناكا اكتواتا خوا داغ كذن بوي إمامي بخاري بابك دانا وباب من اكتوى أو كوا غيره واضح وفضل من لم يكتوي واتباب فضل من لم يكتوي اما بابك باسي شك باسي خو داخ كدن يا او كسي غيري خو داخك يا فضل او كسي كخو داخناك كات امام بخاري بابك ايش بشي دارشتوا اوي كوا طلبي خو داخ كدن ناكا يا كداخك لين عيبت او التحقيق توحيدي مستحب كات استرقاءكش يسترقون ياخذ يرقون به لفظك الصحيحه وتن دعوى كان نك بو جام كليبي رازي ابن اي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام بو كردي خو في عمر اخوة تحقيقي توحيدي مستحب جي كردوا استعجوا بدينا ان شاء الله ولا يكتوون وتلا يطلبون من احد او ترك طلب الكي كما يتركون طلب الرقية لا يكتوون وتترك طلب الكي دعوى لغير اخواناك لا يطلبون من احد ان يكويهم دعوى لغير اخواناك ان يكويهم كداخيا مكات دعوى اخواناك اكتوى يكتوي لبابي افتعال بابي افتعالك الى معنى كان يبو طلبك وبابي استفعال كدعوى الى صفة اخرى ان شاء الله كواتا اگر دعوى نكرت تحقيقي توحيدي واجبي كردوا اي اگر خنرا بسير ياو انكاري نكرت تحقيقي توحيدي واجبي كردوا اگر انكاري كرت تحقيقي توحيدي مستحبي كردوا تركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس لقوة اعتمادهم على الله ولشدة تعلقهم بالله لبروي بيونديا زور بقوة لقى الخواي فرورد قاراو توكلوا عتيم شان كمن أو كسانا زور كمن كي أتواني أوكا در زمانها زور قليلة ولا يكتوون وتطلب اكتوانا كان طبعا أحاديث هاتوا في عمود خصصا لرواية هاتوا فرمي وما أحب أن أكتوي لرواية كتاب فرمي أنهى أمتي عن الكي نهي لأمتك كم لخوة داخل لحديثة هاتوا أنه كوى بعض أصحابه عندي لها ولاني داخل الدواء وهروا على رواياتي تراها معنا واكتوى بعض أصحابه في حياتي عندي لها ولاني خوان داخل دول حياتي في عمر خوان صلى الله عليه وسلم إمام ابن قيم فرمي فقد تضمنت الأحاديث أربعة أنواع أو حديثاني كدرباري خوى داخل ذن هاتون شوار بشن يكاميان فعله خوي كردويتي دوام عدم محبته خوي بي خوشنية سيم الثناء على تركه سناؤك سيكر وكنايكا وكوي سكا فرمي ولا يكتون اكتواناكا بويكا داخل حفتها زارك من شوارم النهي عنه فرمي تشيل حديثك وأنهى أمتي عن الكي نهي أمتك ما كم لكي فقال ولا تعارض بينها رحمه فرميتي هيش تعارض لبيني أحد ثاني أي شون جمعك أي بومان أي إمام أفرمي فالنقل يدل على الجواز أو أحد ثاني كوانا قلبون بومان لفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دليل سروي دروشته وعدم محبته لا يدل على المنع كافر من فيهم خوشنية دليل سروي ممنوع به شنك كفي خوشنية قال حرام بوايا تحريم يكن بلان باجوا يعني والثناء على تركه يدل على أن تركه أولى وأفضل ثناء كردن وصف كردني كسي كوا تركي خدا كردن بكا دليل سروي وازده هناني شاك تريكا والنهي عن فعل العيف على سبيل الكراهة نهي كردني كفرمية ميكا مكروها أو أنه ينزل على النوع الذي لا يحتاج إليه ياخذ ألين النهي في عمر إخوان لأمتك بو كسك كبيريسي بخوة داخل النبي وخوة داخل بو شنك عرب يش أوي كوا توشي نخوشي بو نشن خوان داخل بو يتوش نبن بو علماء كباسي اكتوا خوة داخل نكن أفرمون خوة داخل دني كسي ساغ لقب خوة داخل دني كسي نخوش فرقا كان هي ساغة خوة داخل كابو يتوشي شوازك الله جوري علاج بكاري أن بو توشي أو نخوش نبن في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام هندي جار فعلك كمكروه لحق أمته لحق في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم مكروه نيا أيكاب ويكواد دليل السنوي أن فعل جائزة أمت بك جائزة بك والله من كذني باشتك بس لحق في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم مكروه نيا بو شنك في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم خواي فروردقار شرع كي بواناتوا أبي أو بياني كابو خلق بفعلي بقولي واضح ملو. تواتا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خواي پروردگار ناردويتي بو بيان كردني شرع واضح؟ بو في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم كأفرمي وما أحب أن أكتوي في خوج نبوة بلا شارع أمري في أكاك خواي پروردگارا توك شارعي دومي بتبعية خواي پروردگارا أبي أن فعل انجام بديت وكو مثلا ما ركض نوي خزاني زيت عليه الصلاة والسلام بينا خرج لسدلي قرز وانيا كانت هندي وشدي في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم لسدي قرصة والله خواهي فرقا أمري في أكاب بيكا شنك عبدي خواهي فروردقار ناتو أنا درج إلى جير فرماني خواهي فروردقار ولا يكتون ولا يتطيرون طبعا باب التطير مؤلف رحمه الله دواي باب يقواس لك بزو التفاصيل فين عين لا يتطيرون يعني لا يتشائمون تشاؤم يعني يبقى طيرة ويسع عرب تشاؤم يعني هي ببوم وعنقاء وهرشان علينا ما نناون بو كومالا أشياء لم يخلق ولم يكن ندروس كراونا هرهبو أسماء أشياء لم يخلق ولم يكن لم تخلق ولم تكن ناوي كومالا شتاكن كان ندروس كراونا نهبو واضح كواتا تطير بواء وتريد مثلا بعض ديك وهل يعني دا أقر بلاي راز بروشتايا يعني سفرك بلاي شفا بروشتايا يعني سفرك ناكي دو أخي بابي كي تفصيلي تيا إن شاء الله تفاصيلي كي جوري تيا لدواء بابك باسكين المهم تطيري شناكا كاتا لي رابي عمري خواه صلى الله عليه وسلم أمس يشتي باسكر دواي أو أصلي كي جامعي باسكر وعلى ربهم يتوكلون هو كاري تيا وسيشتناكا توكل يعني لسر خواي فروردقار ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال يا عمري خواص صم أو أصلي باسكر كأو شتانجي لسلخو قتوك تشيا وهو التوكل على الله كتوكلون لسر خواي فروردقار ما بس شيا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون يعني أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله فتركهم له لكونه سببا مكروها ترك كردن واسينان يعني استرقاء اكتواء تطيرنا لوا لبرشي لبروي هو كارك مكروها بيقر نبر لبر اعتماد داني يعني نصر خواي فرولقار نك مطلقا واز للسبب بينا لبرو واز لو سبب بينا كأو سبب شيا مكروها كاتو وازينان لسبب مكروه شيا تحقيق توحيده واضح بل وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن عكاشي كل محصن الأسدي كان من السابقين إلى الإسلام يكيك لوانيك لسرتاوى مسلمان بو من أجمل الرجال أظن لجوان تريني في أوان بو شهد بدرا آمدي جنجي بدريج بو ولا جنجي قتال الرداء شهيد كرا رضي الله عنه طبعا أجر إنسان سرنجي أخلاق وأعمال صحابة بازور متأثيرة بفيها تسي عكاشي كري محصنك أما دي غزوي بدر وفي عمري خاصة صامها لأن في إذا خايف الوردقار اطلع على أهل بدر أهل بدر بني فرمي اعملوا ما شئتم فقط غفرت لكم شيء كان بك الخالة خوش بوا لي خوش بوا يخاطب أجوانيا لو ياك فرمي حفت أزاري بحساب عذابتنا بهشت ودعاك على في عمري خاصة صامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وأوش أمريكي عجيب نية تاك تاكي صحابواني بكوها مويانوان سيدي عمري كري خطابك رضي الله عنه يكيك لو كساني كوا مجلي بهشتي في ذراع عشري مبشرة لكاتك كزاني حذيفة أسماء أو كساني لا يكوا منافقا شوب ولا يتي أنشدك الله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين شين تينبخوا في عمر إخوان مني لنا منافقين باز نكذوا قال لا لست منهم نأتوني ولا أزكي بعدك أحدا تسكي كسي ترناكم تسكي كذن وصيك قرس يا سلم سلم أم هم تسكية تزويرة درشي كواتا تسكية كسي درناك كحذيفة عملك لبروي مثلا ظاهري كطاع وتيكسر تسكية بكرية السلفية وأثرية خطركاك نحسبه كذلك إن شاء الله بيا كشاك أما بوشي وبريان دانا أما قواو خطرك ويفرمي طاو تولو عنيت ومش ديو هشتة في أدراء وإي إمام عمر والله بسيك ترسي عن لنفاق خوفي عن لنفاق وإي إمام بن قيم كباسي هولاني في عمري خاصة عصام أكا أفرمو أفرمي جمعوا بين الخوف والعمل جمعي هان كدو لبين ترس عملا إيما جمع معن كدو بيني نكردني عملو نترسانش لخوا بالدانوا بس قصة كيابي قصي فاكر الرجال في القرآن عفرمي ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا خواهي قولة فعل موعظة يعملوا آل داود الشكراء عملي جيبه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون قصة أساس نية عمل أساسا بويا عكاشي كوري مرسان يكي قولا بياني كلا جنجي بدا عمادة بوا بيغمبري خواه فرمي خواليه تان خوش بوا خلص يتول بيالي اي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام ادعو الله ان يجعلني منهم دعام بوا بكا لاي خواه فرشن كزان دعاي قبولا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كمن يكي ابم لوانا قال انت منهم فرميتو يكي لوانا لرواياتك هاتوها لا امام بخاري رواياتك افرمي اللهم اجعله منهم خواه عكاشة يكيك بيلوان عكاشة يكيك بيلوان أكري بلين جمع لبين أمدو رواياتها بلين في عمري خاصة أصلا لكاتك أمتك يبو عرض كرا أي ناسي بيلنا ريانا أما يك بلام أما أورد تكاتك في عمري خاصة أصلا فلم الرشاية أي جمعي دو أمشي أو سرتا دعا له دعايك الوي فرمي اللهم اجعله منهم ثم أخبر بأنه منهم فعشان وحي بواتك عكاشيك كلوان هالي كده فرميتي أنت منهم تريكي كلوان واضح؟ ثم قام رجل آخر فعشان بياويكي ترهستا لا مشندي بزارة هاتوا أو رجلا هذا قفرون فقام للروايتك رجل من خيار المهاجرين لبياوشاكان مهاجرين للروايتك هاتوا لا إمام بخاري هو رجل من الأنصار كان يقول أنصار يكان أو يكلا مستدي بزارة هاتو إمام بن حجر فرمي ضعيف جدا تحديدي أو كي أولا هندي الرواية هاتو فرمي سعدي كل عباده ابن حجر فرمي هذه الطرق واهية فرمي ضعيف رأيكي فرمي حديثك الرواية كي أولي روا ضعيف وضعيف جدا جا كانت المهم يكبول الصحابة هندك تلك تفسير حديث كاف كان عليك يبول منافقين بلاي من تيمية ردي أو باب تياتو فالمن أخير منافق أسداء كان في عمري خاد عام بك يكيب ملوانا أصلا قناعتي بإيش كياني وأصل لصحابان بوني نفاقا أعني كمنافق شن كسيكي كمن وهروها كسيك أو دعوايا كاكوك عكاشة مثلا مسابقة ومنافسة عنها وذاين كأوي بيني للعكاش يكسر هؤلاء أويش فيه بقاتوا يعني فرمي أوصاف مقامك وحديثي تيابا سكري ناكري منافق بي وخاصة فرميك كلا أنصار بوي أفرمي ثم قام رجل آخر كاتنازانيك المهم دليل يسر حرص الصحابة فقال ادعو الله أن يجعلني منه كيف يعمل خصاصا دعاك من يجيك الملوان دعاك كمن يجيك يقملوانا فقال سبقك بها وأتى بهذه المسألة عكاشة يعني عكاشة بالتشديد يعني ببه تشديد فرمي بم لم صفتها لم دعوايا عكاشة في شي توقف طبعا أو بوتا مسألة هل بوتا أم مسألة ودعوة كمن عكاشة بوتا تشون بلي هينك تقريبا بوتا مثل بوتا مثل يسكت هيك دعوي هيك كا دعويش تكا ليك هيك نسكت الدعوي ليك بدعوي هيك كده الله سبق كبيها عكاشة هذا الدعوي كله فيشا سركيت وفوتا أما وكم مثل عرب بكاري أهنا أفر مدي في عمري خو علي الصلاة والسلام شيري ورجلة بسريع فوائد أم حديثة يا كم أولي ورجلة وازنان للرقية وازنان لخو داخل بن تحقيق توحيده فضيلي أصحاب موسى لي ورجلي كزوري كي بدوه أبو إمامي لا إمام دارا موسى عليه الصلاة والسلام وأويلي ورجليات كمية وكساني كجوابي في غمبراني تريان دعوة توقعات كسي بان خواز نابد الله خوش بيوي خلق جويلي نقري ياخد خلق بان غواز يكي جواب ندع توا وهروا دوري سلفي لي ورجلي لما دح كدني نفسي خوان بشتك كتيانا نبي فرمي شي فرمي أما إني لم أكن في صلاة من لن يجانبه فضيلة عكاشي لي ورجيلي كوات ايمج نشهد له بالجنة اعتقاد ما نوع عكاشي كلوك ساني اتشيت باش تو يحساب عذاب باش تيه مطلقا وهروا حسني خلقي في عمري خوالي لي ورجيلي اخلاص واني في عمري خوالي صاصا جوابي او كابريني او فرمي تو او مرتبة نيوكو عكاشة تابريتي شون كان رنج بي او جيكيك بي لوانا بلان في عمري خوالي صاصا بابكي داخس بوي نكسانك داواي او كانوا اهلي او نبل في عمري خوالي جوعان بوكا بابك اي داخس واضح كاتا اماني كوتاش لو كي امي اشاري في بام ليراك امانا اكتوا كردن خو داخ كردن روحي شرعي ك دوايا كن زنان خلاف يعني لبكار هناني تداوي انسان تداوي كردن و سرداني كردن خسخان و چون بو خسخان و بكار هناني دواء افضل يا نوازده هناني. طبعا سارتا اجمع اهل العلم على جواز التداوي واختلفوا في الافضل. اجماع اهل العلم هي نسروي دروس ده انسان تداوي بكار بلام خلاف يعني چا كامه اوه كوا تداوي بكار بيني كان خوشك يعني تداوي وازده بيني تداوي افضل اخو تداوي كردن عند العلماء فرمون كمذهبي الشافعي كانوا كو امامي نووي رحمه الله فرموا به وبه قال طائفة من الشافعية وحكاه النووي عن جمهور السلف وعامة الخلف وقال هو مذهب الشافعية. فرمي مذهب الشافعي عمومي سلف وخلف أويا كوا بكار هناني دواء شاكتريكا. فعت مذهب الشافعي عمومي سلف وخلف فرمي بكار هناني دواء شاكتريكا. قولي دوام ترك التداوي أفضل بكار هن بكار نهناني دواء شاكتريكا بمن يتوت وكل سفه يترد قابي. وهذا منصوص عن أحمد أمش رواية الإمام أحمد فقال العلاج مباح فرميتي مباح بكاري بني بلا متركه أو لا وزيناني شاكتريك. حتى أبو يفرمون لكاتي سرمرية إمام أحمد رحمه الله أنيني كيهبو نعلم دركي في تلكاتي جاندة شون يكي لزانان هاتا لا يفرمي أو أني نجد أو أنينا إنسان أينو سيت فرمي أقايل أبو كويب يدن وأوجي وزلين رحمه الله. قولي سيم قولي حنفية كان فرمون أنه مؤكد بل يقارب الوجوب. فرمون إنسان كان خوشك واجب نزيك يعني خليك أبلين واجبة فرمون أبي تداويك. قولي شوارم أنه يستوي الأمران وبه قال مالك رحمه الله فرمي أكسانة بكار يعني بكار يعني إمامي مالك رحمه الله لنا مذاهبي أربعيك كلوك الثاني دائم وسطا لبينها ميعنى يسترنج بي حتى لهند بابي في خيار فرمون عليك بكتبه وبكلامه رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية فرمى التداوي ليس واجبا عند جماهير الأمة بكارهناني التداوي واجبني لي جمهور أهل العلم وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد بلكو كسانك كم لمذهب الشافعي ومذهب أحمد كل حنبل أفرمى واجب ينكذوا أكنا أحنافا على النزيك لوجوبة ونال واجبة شافعي كان زوينيا على المستحبة إمام أحمد أفرمى واجب هناني شافعي كبو إمام أحمد أفرمى أفرمى اعتمادا على الله تبارك وتعالى. أواني تدل عن شتى يعني غير خايف الورد قارنا أو مرتبش بريتي إلا تحقيق مني توحيدي مستحب. أجناوي كتداعي بكاريانات بلان تعلقه في عندي لقى خايف الورد قارا بطاريها وهروا هدول لمعصية للشركة لبيد عوا أمهاتي تاوان كبريتي إلا الشركة بيدعى دور لو أنا تحقيق توحيدي واجبي كذوا دعوة كارم لخايف الورد قار أو فضي خوي من باتير يارمتي من بدات شعر زمان كالا دينكي لقناه من خوش ببه لتقصيري من ببوره لقناه باوكو دايك من خزمو كشوكار من ما مستاكان من ولقناه هركسك وحقكي هي بسر مانا يا ربي خواهي جان لي خوش ببي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.